الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، إذا تساقط شعر المرأة غصبا عنها وطار في أي مكان، فهل هي تعتبر آثمة بذلك؟ وأين يجب أن تضع شعرها الساقط منها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الجزء الذي ينفصل من الإنسان في حال حياته لا حكم له، فإذا كان الإنسان حياً وانفصل منه شعر أو ظفر أو سن أو عضو من أعضائه بسبب عملية جراحية فإنه لا حكم له شرعاً، بمعنى أنه لا يأثم الإنسان في أي موضع وضع هذا العضو فيه. ومن ذلك من فصل من شعر المرأة، فإذا انفصل شيء من شعرها سواء كان عن اختيار أو عن غير اختيار، فإن المرأة لا ينبغي لها أن تؤثم نفسها إذا وضعته في سلة المهملات مثلا، أو دفنته تحت التراب، أو ألقته في الشارع، فكل ذلك لا بأس ولا حرج عليها فيه إن شاء الله، وليس له حكم بخصوصه، ولا يجب دفنه، ولا يبقى له احترام الإنسانية بعد انفصاله في حال حياة الإنسان. لكن من فصل من الإنسان بعد مماته فهو الذي ينبغي احترامه، فإذا انقطع من الإنسان عضو بعد أن مات الإنسان فهذا العضو لا بد من تغسيله وقبره، وأما من فصل من الإنسان في حال حياته فلا حكم له، فإذا قلم الإنسان أظفاره أو حلق إبطه أو عانته أو حلق شعره في الحج والعمرة أو قصرت المرأة من قرونها في حال حياتها فإنها ترميه أو تحتفظ به أو تدفنه أو تلقيه في أي مكان، كل ذلك لا بأس ولا حرج فيه، فليس ثمة سنة معينة ينبغي الأخذ بها أو ثمة واجب يتضمن الإخلال به وقوع الإنسان في شيء من الإثم والحرج، فالأمر في ذلك واسع، فلا ينبغي كثرة التنطع والتضييق بكثرة هذه الأسئلة، والله أعلم.